الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى مسلم في صحيحه والإمام أحمد في إسناده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا الحديث متواتر لفظا ومعنى، وهذا النوع من الأحاديث عزيز وجوده، المتواتر لفظا ومعنى قليل الوجود عزيز، وهو أعلى درجات الأحاديث قوة على الإطلاق. وهذا الحديث يحمل هذه النذارة والبشارة في معنى واحد، يسلي أصحابه ويسلي إخوانه الذين ما رآهم إنما أعلن عنهم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: وددت لو أنا رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني أقوام يأتون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وفي رواية: يجدون الورق المعلق. الورق المعلق هو الكتب أو صحائف القرآن، يؤمن بهذا الورق المعلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث لأصحابه حتى يبلغوه لإخوانهم إذا رأوا فساد الزمان، ورأى الواحد أنه كالنبت الغريب في الفلاس من الأرض، ليس الجو جوه ولا الماء ماؤه، وليس هناك أخدان ولا أصحاب يواسونه ولا يعينونه على خير. إذا وصل المرء إلى هذا الزمان فليذكر هذا الحديث: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. كل شيء لا بد أن يرجع إلى أصله الذي بدأه أول مرة. ألم تر إلى آية الله في نفسك تولد لا سن لك ولا يد ولا مال ولا جاه ولا علم، تولد وأنت مجرد من كل شيء، ثم تكبر وتستوي وتبطش وتفتري، ثم بعد ذلك تعود كما بدأ، تجيء إلى الدنيا عريانا وتخرج عريانا. لكن هناك فرق بين المجيء وبين الرحيل. يجيء المرء على الفطرة ثم قد يخرج بالكفر، يجيء ولا ذنب عليه ثم قد يخرج وذنوب الدنيا كلها على ظهره. لكن الحالة واحدة، لكل شيء إذا ما تم نقصانه. كذلك هذا الدين بدأ غريبا ثم يعود غريبا أيضا، فيسلي أولئك الغرباء الذين هم كالنبت الغريب. فطوبى للغرباء، طوبى إما أن تكون من الطيب أي حياة طيبة لهم، وإما أن تكون شجرة في الجنة. وقد وردت بعض الأحاديث أن طوبى اسم شجرة يمشي الراكب في ظلها في الجواد المسرع 100 عام ما يقطعها. إذا تأملت كيف بدأ الإسلام، ونحن نحتاج إلى تأمل، مصيبتنا أننا نجهل التاريخ. لذلك تصرفات المسلمين في غاية الطيش والحمى، لأنهم ما درسوا تاريخهم. ليست هناك واقعة تجري الآن على ظهر الأرض إلا حدث مثيلها قبل ذلك. ومن أراد أن يثبت فليأتي بواقعة، أي واقعة نأتي له بمثلها من التاريخ القديم. وقد قالها علي بن أبي طالب الإمام الدراس الفقيه، قال: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أعرق بطون قريش نسبا وأعزهم منعا، لما بدأ دعوته لقي من الأذى ما يتضاءل دونه أذى كثير من الأنبياء. في الصحيحين قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك. وذكر قصته إلى الطائف، وأنه ذهب ليعرض نفسه على عبد ياليل بن عبد بن فلان فلم يجب. قال: فخرجت مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، مكان وهو الذي يسمى الآن بقرن المنازل، وهو مهل آل نجد، مهل نجد يهلون منه إلى الحج. قال: فاستفقت على قوت في سحابة فإذا جبريل. قال: إن الله قد سمع ما قلت لقومك وما أجابك به قومك، فمر بما شئت، هذا ملك الجبال، فلو شئت لأطبق عليهم الأخشبين. قال: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا شريك له. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وهو في مكة ساجد، وأبو جهل جالس مع بعض نفر، وهناك سلى بعير ذبح بالأمس، السلى القذر الذي يوجد في أحشاء البعير، فقال بعضهم لبعض: من يحمل هذا السلى فيضعه على ظهره وهو ساجد؟ فاندعف أشقاها، فأخذ السلى فوضعه على ظهره وأنا أنظر، فلو كان لي منعة هذا يقوله ابن مسعود لرفعته من على ظهره. فذهب ذاهب إلى فاطمة فأتت تجري وهي جويرية صغيرة، فحملت السلى من على ظهره ثم جاءت تشتمهم وتسبهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع يديه 3 ثم قال: اللهم عليك بقريش. قال: فلما دعا ذهب الضحك عنهم لأنهم كانوا يخافون من دعوته. قال اللهم عليك بعقبة ابن معيط ابن أبي معيط والوليد ابن عتبة وأبي جهل وثم أناسا قتلوا يوم بدر وسحبوا أذل من الأنعام إلى القليب المشهور. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت أعرق بطون قريش النسبة يجري عليه من الأذى، كما قال له واثق بن نوفل ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. كذلك أهل الحق دائما كما قال القائل طلب الحق غربة، لا سيما إن لم يكن لك معين على تبليغ هذا الحق. إذا نفذ المرء سنة لم يألفها الناس قالوا جاء بدين جديد. ألا ترون نسبا بين هذا القول مع الفارق بين القائل بطبيعة الحال وبين الذين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ألا تروا أن هناك نسبا بين القولين وإن كان هناك فرق بين القائلين؟ الصحابة الذين تركوا جميع ما يملكون وما يبنون في حياتهم وجد نفسه غريبا بمكة يريد أن ينضم إلى أخيه المؤمن فيشعر بهذا الدفء المفقود في مكة، على استعداد أن يضحي بكل ما يملك في سبيل راحة قلبه. ليس الناس يعرفون ذلك. صهيب الرومي أراد أن يفر إلى المدينة ليلى، علموا به فخرجوا جميعا عصبة من قريش فلحقوه في الطريق. إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب إلى المدينة. قالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد أن تخرج بهذا المال مع أنهم لا فضل لهم في هذا بعرقه وبكذبه، لكن منطق الظالم لا يعرف العدالة. الظالم لا منطق له، هو هكذا. والرأي رأي القاهر الغلابي، يذكرني منطق الظالم بهذه الحكاية. قالوا أن ثعبانا كبيرا كان يعيش في غابة، ثم جاء صخرور عصفور فوقف على الشجرة بغير أن يدري أنها شجرة هذا الثعبان، ثم جعل يغني. نظر إليه الثعبان فاغتم من أين له هذا السرور، فانقض عليه مضطغنا وأخذه، فجعل الصخرور يتوسل إليه دعني. قال له الثعبان أفلا يسرك أن تكون ضحيتي فتحل في جسمي وفي أعصابي وتكون عزما في دمي وتوهجا في ناظري وحدة في نابي؟ فكر، ألا يسرك أن تحل في دمي وأنا الثعبان المقدس الذي يخفى خطوتي كل من في الغابة؟ فكر، فهذا أسمى لك من العيش القصير النادي. قال له والدموع في عينيك، افعل مشيئتك التي قد شئتها وارحم جلالك من سماع خطابي، لا حق للصوت الضعيف ولا الخدى، والرأي رأي القاهر الغلابي، إن السلام حقيقة مكذوبة والعدل فلسفة لهيب الخاب، لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. ليس للظالم منطق، بل منطقه أن يفعل ما يشاء. جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد أن تخرج بكل هذا المال؟ فقال لهم لو خليت بيني وبين ولو خليت بينكم وبين المال تأخذونه وتدعونني؟ قالوا لك ما شئت. قال خذوه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ذلك قال ربح البيع يا صهيب، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة، اشترى يبيع ماله كله في سبيل سلامة قلبه. أما سمعتم بالرئيس منعم كارلوس؟ لعلكم قرأتم عليه. هذا رئيس الأرجنتين، كان عبدا مسلما ولكنه أراد أن يترشح لرئاسة الأرجنتين هذا العام، ومن شرط الرئيس أن يكون نصرانيا. قال أتنصر وتنصر وصار رئيس الأرجنتين. انظر إلى هذا المثل القاتل المظلم، وانظر إلى صهيب يعرض دينه للفتن على استعداد أن يضحي بدينه كله في فضيل أن يكون رئيسا للأرجنتين. أما سمعتم بحاكم بلد مسلم يذهب إلى إنجلترا وهم يقلدونه الوسام، يلبسونه الصليب، وتلتقط جميع العدسات، عدسات التلفزيون والصور والصحف صورته وهو حاكم بلد مسلم مشهور، ولا يجد غضاضه أن يجد الصليب على صدره. المسلم في وسط هؤلاء ألا يعد من الغرباء؟ نعم غريب، إن الصحابة الأول كانوا غرباء، لكن الفرق بين غربة أولئك وبين غربتنا أن المؤمن هناك إذا التصق بأخيه شعر بدفء الإيمان. أنت اليوم تلتصق بأخيك تجده باردا، حرارة الإيمان عنده قليلة جدا، بل قد تجد عنده من الشر ما لا تجده عند أعدائك أحيانا. هذا أشد غربة، لأن هؤلاء الصحابة كانوا في غاية الصدق في إيمانهم. أرأيتم إلى ابن عمر رضي الله عنهما وهو يقول: جاء يوم وما كان أحد منا يرى أن له في ماله حق، يرى أن ماله من حق أخيه ليس له في ماله حق. جاء ذلك اليوم على أولئك، انشهروا جميعا في بوتقة الإيمان، حتى قال الواحد للآخر: يا أنا. ما كان الواحد منهم يشعر أن له في حقه، أن له في ماله حق. وهذا المثل الرائع الرفيع، عندما حل المهاجرون بدار الأنصار يأتي الواحد فيقول لأخيه: اذهب إلى نسائي فانظر، فخذ أجملهن، خذ ما شئت. مع أن العرب في مسائل العرض كالنار، ما يقبلون في مسائل العرض. العرب الأول الذين كانوا يعبدون هبل ويعبدون اللات والعزى كانوا في هذه الجزئية أفضل من جماهير كثيرة من المسلمين الآن. حرارة شديدة، غيرة. أترى إلى الرجل الذي بهذه المثابة يتنازل عن عرضه لأخيه؟ كان ذلك مباحا، لا جناح إذن. ثم يقول: خذ شطر مالي، ابدأ به. فمنهم من كان يأخذ، ومنهم من كان يتعفف، ومنهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. مثل هؤلاء قد لا يشعرون بالغربة. إن الغريب إذا وجد الأسوة في دار الغربة شعر بالأن. ألم تقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ أو هنا بمعنى بل، وأو هنا ليست في التخيير أن تختار أن تكون غريبا أو عابر سبيل، لا، أو هنا بمعنى بل. كن في الدنيا كأنك غريب، لا، بل عابر سبيل. لأن الغريب كما قلنا قد يأنس في دار الغربة، ولا يجوز لك أن تأنس بهذه الدنيا. كن فيها كعابر السبيل الذي ما يكاد يحط رحله تحت شجرة حتى يحمل رحله ويرحل تحت ظل آخر. اجعل حياتك ترحال. فالغريب قد يأنس إذا وجد إلفة، أما الغريب حقيقة هو الذي لا يجد إلفه ولا صنوة، يتقلب بين أناس ينكرهم وينكرونه، ويتلقى منهم الطعنات. وصدق المتنبي أشعر الشعراء لما قال: وجرح ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. هذا أشد، لأن ذوي القربى ما كنت تتوقع أن يصيبك السهم من جهتهم، أما وقد أصابت كان هذا هو الباب المغلق الذي ما قصر بظنونك يوما ما أن يفتح عليه، فتح. فغربة الصحابة الأولين تختلف عن غربة الآخرين، إنهم كانوا يجدون على الخير أعوانا مع شدة العذاب وشدة الغربة التي لاقوها، لكن كان يجد من يرفعه مهما بلغت شدة العذاب عليه. في طبقات ابن سعد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نعم الرجل بلال، ما أحد أحق بهذا المنصب من بلال، أي منصب الخلافة. يقول هذا عمر. وخباب بن الأرد جالس قال: يا أمير المؤمنين، ولما يكون أحق بذلك؟ والله لقد أخذوني فسلبوني ثيابي وسلقوني في النار، ووالله ما أطفأ النار إلا ودك ظهري، إلا شحم ظهره يتفاقط، هذا هو الذي أطفأ النار ورفع ظهره فإذا برد، وآثار النار والكي موجودة على ظهره. كل الصحابة كان ذلك الرجل إلا من كانت له منعة كأبي بكر من قومه وعمر بنفسه. في صحيح البخاري لما جاء سهيل بن عمرو يضع الشروط مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، قال له شرط: ولا يأتيك رجل منا وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. ما أكمل هذا الشرط حتى جاء أبو جندل ابن سهل، وهذا كان في مكة، جاء فارا إلى المدينة ووراءه من يطلبه من المشركين، ورمى نفسه وكان مغلولا، هرب هرب بالحديد في يديه، وجاء إلى المدينة يستنجد الشرط، ما يكاد يكون حبر القلم قد جف، أو لعل الشرط ما يكون كتب، حتى جاء أبو جندل فقال: يا محمد، هذا أول شرط أن ترجع هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اتفقنا بعد؟ ما كتبنا الكتاب بعد؟ قال: هذا أو نلغي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجده لي، يعني استثني هذا. قال: لا، ما أنا بمجيده. قال: بل أجده لي. قال: لا. قال: بل افعل. قال: لا. انظر، ثلاث مرات يريد أن يستنقذ هذا الرجل من العذاب، وكان قد عذب عذابا شديدا. قال له: ارجع. قال: أما ترون ما حل بي؟ ترجعونني إلى الكفار؟ طبعا هاج الصحابة، أخوهم يعذب، ويسمعون أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرجع في هذا الأتون مرة أخرى، والرجل جاء فارا، والنبي صلى الله عليه وسلم استشفع ثلاث مرار ولم يقبل شفاعته وأبى، ويرى أن مصلحة المسلمين جميعا تقتضي ذلك، وهو رسول الله والله لا يضيعه، لكن ما كل أحد يعلم الحكمة الكاملة تحت هذا التصرف. جاء عمر شعلة نار وهو يرى أخاه المسوي بأتون العذاب في مكة، يريد أن يرجعوه مرة أخرى. قال عمر: ما سكت بعد إسلامي إلا في ذلك الوقت. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألست نبي الله؟ قال: بلى. ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلمن أعطي الدنية في ديننا؟ حماد. قال: يا عمر، أنا رسول الله ولن يضيعني. لا يستطيع عمر أن يجادل أكثر من هذا، لكن عنده بركان في صدره يريد أن ينفذ. ذهب إلى أبي بكر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. فلمن أعطي الدنية في ديننا؟ فقال له: إنه رسول الله ولن يضيعه، فاستمسك بغرزه. رجع أبو جندل، أخذوه، فجاء رجل يكنى بأبي بصير، جاء فارا، وجاء وراءه من يطلبه: يا رسول الله، الشرط. قال: ارجع. قال: أما ترى ما حل بي؟ قال: ارجع. فرجع، فبينما هو في الطريق اذ تكلم مع احدهما، وكان اثنين من المشركين، فقال احدهما: اما سيفي هذا فقد فعلت به وفعلت وفعلت. قال له ابو بصير: ما اجود سيفك. ارني. نسي المشرك انه خرج طالبا ابا بصير، اعطاه السيف فضرب عنقه، وفر الاخر الى المدينه وابو بصير وراءه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني مقتول، قتل صاحبي. جاء أبو بصير والسيف بيده، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل أمة، مسعر حر، أي سيؤجد نار الحر. قال: يا رسول الله، قد أوفى الله ذمتك ورجعت، ثم نجاني الله. وخرج أبو بصير ووقف على الساحل، فلما علم به أبو جندل ابن سهل فر وانضم إلى أبي بصير، وخرج جماعة من المسلمين أيضا فارين من مكة وانضموا وعملوا عصابة، ما يسمعون بعير لقريش إلا هجموا عليها وقتلوا من بها وأخذوا أموالهم. حتى جاءت قريش تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عنا أولئك ونخلي بينك وبين البيت. الشاهد انظر إلى غربة أبي جندل، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم رده إلى مكة، لكن هو معلم يتلقى الوحي، وكانوا في غاية الأدب برغم هذا العذاب الأليم. ما يقول له أحد: أنا سأرجع إلى الكفر، أنا لا أتحمل هذا، إنما يرجع لأنهم أذبوا بأدب الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الغربة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعيشها كثير من المؤمنين الصادقين في هذه الأيام، لأن الغربة تزداد يوما بعد يوم حتى تصل إلى مداها، حتى تصل إلى مداها في زمان المهدي المنتظر، وهم عصابة قليلة، وقد أحاط بهم المسيح الدجال، حتى إن أحدهم من شدة الجوع لا يفتح وتر قوسه فيأكله. قال ابن مسعود ويروى أيضا عن أنس: ما من يوم يمر إلا والذي بعده شر منه إلى يوم القيامة، أي ما من يوم يمر إلا وهو أفضل من الذي يجيء بسبب انتشار الفتن. تصور رجل يأتي فيقول: أبي حلف بالصلاة على أمي أنني إن لم أحلق لحيتي تكون أمي طالق، أو يقول له: أمك طالق لو صليت في المسجد. انظر إلى هذا الغريب في هذا البيت، وكم من الغرباء بهذه الصورة. يتحدثون كثيرا عن المتطرفين في الدين، ولا يتحدثون عن المتطرفين في الدنيا، لأن الذين يتكلمون عن التطرف هم أشد خلق الله تطرفا في الدنيا، هم السراق وهم الزناة وهم شراب الخمر وهم المتحللون. يعيش المرء كما قل كالنابس الغريب بأرض ثلاث لا جوه ولا أرضه ولا ماءه. إذا أراد المرء أن يتخلص من الإثم الذي حاق به ما يستطيع، ماذا يفعل؟ أبي يأبى عليه، خالف أباك. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لأحد طاعة مطلقة إلا لله ورسوله. ولي الأمر ليست طاعته مطلقة، إنما الذي له الطاعة المطلقة الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. فطاعة والدك دائما وطاعة ولي الأمر إنما تحد بالمعروف، ولأن الله ورسوله لا يأمران إلا بالمعروف فكانت لهم الطاعة المطلقة. أما غير الله ورسوله ليس بمعصوم يمكن أن يخطئ ويجل، لذلك طاعته تكون مقيدة بالمعروف. ما يجوز للمسلم الذي مس الإيمان قلبه أن يتوقف في رضا ربه أو أن يرضي الناس بسخط الله. وقد كذبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية وكان أمير المؤمنين، قالت: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الله بسخط ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس فعذبوه. فاعتصم بالقوي المتعال، إياك أن تتهيب أن تخوض في غمار الحق، واعلم أنك غريب. لا تتفرق كما كان يتفرق الصحابة في زمان النبي وفي وجود الدولة المسلمة، في تصرفك دائما اعلم أنك غريب وأنك عما قليل راحل، والدنيا خطوة رجل مؤمن قصدة تكون في البرزخ ولا تحين مناص. إن فعلت ذلك طوبى لك، طوبى إما أن تحيا الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة، وإما أن تكون طوبى بمعنى شجرة أي في الجنة فهذه بشارة أنك في الجنة. إذا قيل لك إنك تعيش في ظل طوبى هذا معناه بداهة أنك في الجنة، لأن طوبى إنما هي شجرة في الجنة، فكأن هذه بشارة لأولئك الغرباء. أيها الغريب، إن بين يديك أياما تحتاج إلى صبر وإلى إخلاص وإلى سعف، فاتق ربك والتمس لأخيه، فوالله ما يدخر المسلم لنفسه في ساحة العرض أجل من أن يحب أخاه في الله. تبغضه في الله نعم، لكن بغضك له إنما يتعلق بالفعل ليس بذات الشخص. هذا هو الفرق بين حب المؤمنين وبغضهم وبين حب غيرهم وبغضه. المؤمن إذا أحب إنما يحب في الله ويبغض في الله، والشخص واحد. أيها الأخ الحبيب، هنا انتصف الشريط. هذا هو الفرق بين حب المؤمنين وبغضهم وبين حب غيرهم وبغضه. المؤمن إذا أحب إنما يحب في الله ويبغض في الله، والشخص واحد. فما الذي يجعله يحبه ويبغضه؟ العمل، الفعل هو الذي يقلبه. إذا كان مطيعا لله تبارك وتعالى أنا أحبه، فإن عصى الله أبغضته وهو ذات الشخص الذي أحببته قبل ذلك. فإذا رجع عن عصيانه إلى طاعته أحببته، وأنا لست بمتقلب إذن، إنما أنا أتقلب مع الفعل. لذلك ما كنت ترى في الصحابة من يبغض أخاه بغضا أصليا لذاته أبدا، إنما يبغض الفعل. فإذا زال الفعل رجعنا كما كنا. هذا هو الفرق بين حب المؤمنين وبغضهم وبين حب غيرهم وبغضه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع أفئدتنا وقلوبنا على الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الكلام عن الغربة والغرباء كما يقول القائلون ذو شجون، لأن الغربة حالة فريدة تمر على الإنسان، سواء كانت الغربة بسبب دينه أم كانت بسبب دنياه. من أقسى الفترات التي تمر على الإنسان هي فترات الغربة، مهما كان سعيدا أو يبدو سعيدا فيها، لكن هذا الإطمئنان الذي يملأ القلب لا تكاد تجد الغريب مطمئنا حتى وإن أظهر السرور. أشد الغربة غربة المسلم في دينه، لا سيما إن كانت هذه الغربة جاءت من ذوي القربى كما قلنا. وهذه الغربة لا تتعلق بالإنسان فقط، بل كما ورد في بعض الأحاديث الموضوعة، وأنا لا أذكره كحديث إنما أذكره كقول، الغرباء ثلاثة: رجل ليس له إلف، وفي بعض طرق هذا الحديث الموضوع رجل صالح وسط قوم سوء، ومصحف لا يقرأ فيه، وبيت لا يصلى فيه. بيت لا يصلى فيه قد يشهد هذا المعنى، وهي شهادة قاصرة، يعني ليست لكل جوانب المعنى معنى الغربة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر. من اوحش ما يلقاه المسلم او يلقاه الانسان، اما المؤمن فله شأن اخر، وحشة الموت. انا اريدك أن تخرج إلى قبر وحيد في فلاة من الأرض أو في وسط المزارع وتمر عليه وقد حل الظلام على الكون، وتخيل أنك أنت صاحب هذا القبر، لو أنك لا تعذب ولا تسأل وقاعد تأكل وتشرب وعندك تليفون وعندك متاع الدنيا كله، لكن محبوس انفرادي وحدك في هذا القبر، هذا هو العذاب الأليم. تحبس بجانب أخيك في السجن، كل واحد في الزنزانة وحده يكاد ينفجر، مع انه يسمع صوت السجان وصوت واخدين فتحه بره ويسمع صوت من بجانبه، لكن يكاد ينفجر. فكيف اذا كان وحيدا رهين عمله، او كان قد فرغ او قصر او قضى عمره فيما لم يؤمر به، وصاحبه شجاع اقرع في قبره، الضربة من الشجاع الاقرع يسيخ بها 70 ذراعا في الارض، لا احد يرثي لألمه ولا يرق لحاله ولا يسمعه احد غير الثقلين، هذه غربة شديدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يمكن ان يشتم معنى الغربة، غربة البيت الذي لا يصلى فيه، من معنى هذا الحديث انك جعلت بيتك كالقبر اذا لم تصل فيه. ومصحف المهجور لا يقرأ فيه، وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما هي علامة الهجر؟ هجر المصحف. قد يحفظ المرء القرآن عن ظهر قلب وهو اول الهاجرين له. استظهار القرآن عن ظهر قلب ليس علامة اندماج مع المصحف، وان كانت هي الطريق السريع السوي الى العمل باحكام المصحف. وهنا اتذكر قول ابن مسعود، كنا نحفظ الآية من الكتاب لا نتجاوزها حتى نعمل بها. فرأيتم الى القارئ الذي يقرأ يمحق الله بالربا ويربي الصدقات، فاذا ذهبت تتفق معه على انياب ياتي اقرأ ربع، فيقول لك اكتب الحساب على الشيك البنك الفلاني. اليست هذه غربة المصحف في جوف هذا الرجل؟ ما المعنى ان تحفظ الاحكام ثم ان تخل؟ ما المعنى ان تحفظ القرآن ثم تخل باحكام؟ ما هي القيمة؟ اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لا يقفون عند حدوده. تجد المسلم يتصرف في حياته من رأسه ويستشير اخوانه، ماذا افعل في الموضوع الفلاني، افعل كذا وافعل كذا، ما يستشير ما رأي الشرع في المسألة، ثم يفعل وبعد ان يأخذ حظه ونهمته يأتي ليسأل ما حكم الشرع في المسألة الفلانية، لا يجوز. طب ماذا افعل؟ طب انا بنيت حياتي على ذلك، وما الذي جعلك تبني حياتك عليها؟ لما لم تسأل قبل ان تبني حياتك؟ طب دبرني، ائتني بحيلة. لا حيلة. ان كان الشارع قد افتح لك الباب ووسع عليك لا نحجر عليك ما وسعه الله، لكن ان كان الحكم واضحا صريحا لا يجوز ان نجامل على حساب الحكم الشرعي. لما جاءت امرأة معتدة مات زوجها، طبعا المعتدة لا تكتحل ولا تقتضب مدة العدة 4 أشهر و10، جاءت امرأة يا رسول الله ابنتي كادت عينها ان تذهب. وهذه الرواية صحيح البخاري. قال لي بعض الاخوة انه ذكرها لبعض خطباء المساجد هنا فانكروها وقالوا مستحيل تكون في البخاري، وما الذي احالها ان تكون في البخاري؟ هذه موجودة في البخاري في كتاب الطلاق باب المعتدة، ان عينها كادت ان تذهب. فقالوا يا رسول الله نكحلها. اظن بقى ضرورات تبيح المحظورات، وهذه ضرورة وعينها تذهب، فما المانع ان نضع لها بعض الكحل استشفاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم انما هي 4 أشهر و10 ولو ذهبت عينها. ما الـ الـ الـ الـ الـ الـ ما هي الفائدة التي تعود علي ان جاملت انا في الحكم الشرعي؟ الله تبارك وتعالى ارأف بالناس من الام بولدها، قضى ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ليس من الحزن ان تضع المرهم في موضع المشرف. رجل اتاك يشتكي من الزيجة الدودية ستنفجر، تأتي بمرهم وتدلك، هل هذه رحمة؟ ولا الرحمة ان تفتح بطن هذا الرجل وان نزل الدم هذه الرحمة. ليس من الحزم أن تضع السيف في موضع الندى ولا الندى في موضع السيف، هذا ليس من الحزم. فإن كان الشارع قد أوضح الحكم توضيحا جازما ليس لك الرخصة في أن تتفرق النصوص الشرعية بهواك. أنت مؤتمن على دين الله، لست أنت المشرع، أنت موقع عن الله في الأرض كما يقول ابن القيم على لسان بعض العلماء. واعلم أيها المفتي أنك توقع عن الله في الأرض، لأن الفتوى إنما تمضي لتوقيعك، لا بأس، جائز، حلال، افعل، مستحب، واجب، أليس هذا كله توقيع على الفتوى؟ فليس لك الحرية أن تتصرف إلا وفق النصوص والقواعد الأصولية التي حدها العلماء، وهي كلها مستنبطة من الكتاب والسنة. فيجب أن يكون الحكم واضحا صريحا. فيأتي يقول: ماذا أفعل؟ حياتي تهدم. طب وماذا نفعل؟ دبرني. لا حيلة. قد يكون الإنسان ليس عنده من فقه النفس والفقه فقه النوازل ما يستطيع أن يجيب هذا الإنسان، وقد يكون الحكم واضحا صريحا لا لبس فيه، لكن هو خوار ليس عنده استجابة سريعة للحق. هناك مسألة جديدة عرضت، مغني أمريكي مشهور أسلم، فأرسل هذا السؤال إلى أحد المفتين، قال: أنا يأتيني ريع الديسكو وشرائط ملايين الدولارات العام حقوق الطبع، وطبعا هذه كترفس وجمر وقبض، فهل آخذها أنتفع بها؟ ومعروف مصدر هذا المال. فكان جواب المفتي: نعم خذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم الصحابة وكانوا يتاجرون في الخمر، وكان بعضهم يعمل بتجارة الزنا والدعارة وإلى آخره، وجمع ماله من هذا، فقال: لا نعلم في طرق في طريق من طرق الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: انخلعوا من مالكم لأنكم جمعتموه من الزنا أو الخمر أو، فيجوز لك أن تنتفع بهذا. هذه الفتوى الذي يمر عليها مرور الكرام لا يتنبه لما فيها من الخطأ. أنا سأعرض الخطأ لأنه ليس عندي جواب حاسم أستطيع أن أوقع عليه، لكن شيء خطر في البال. ألا ترون فرقا بين هذه الصورة التي عرضها المفتي وبين الصورة التي وردت في السؤال؟ لو كان السؤال كالآتي لكان حكم هذا المفتي صواب 100%، أن يقول: أنا عندي مئات الدولارات بل ملايين الدولارات جمعتها من الدسك، فماذا أفعل بها؟ يقال له: أنت كنت كافرا ثم أسلمت بما معك من مال فأنت كما الصحابة، لكن أنت الآن رجل مسلم، وهذه الأموال التي تأتيك وأنت رجل مسلم ليس حكمها هو حكم المال الذي كان معك وقت أن أسلمت، ما كفرت. ولذلك هذه الصورة تفتح علينا باب شر كبير. رجل يعمل في الحشيش والمخدرات وعنده بضاعة بملايين، ثم بلغته الفتوى وقال: والله أنا كنت جاهل وأريد أن أتوب، لكن أنا عندي ملايين دولارات مجمدة في بضاعة، فهل أستطيع أن أنا أبيع هذه البضاعة حتى للكفر والأمريكان وهؤلاء الناس الحشاشين وأتوب؟ ما هذه الصورة ترد، وهي شبيهة جدا لهذا السؤال، هل يجوز؟ في هذه الجزئية يستطيع المرء أن يوقع لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. خلاص، حكم واضح جدا، إذا حرم الحشيش والأفيون يحرم ثمن، وإلا كانت هذه الحيلة من جنس حيل اليهود، لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم أي شحوم الخنزير فأذابوها وجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أنت بتقول لحم الخنزير حرام، أنا معك، لكن أنا هبيع خنزير وأشتري به لحم ضان، واللحم الضاني حلال. ليست المسألة الآن في حل لحم الضاني، المسألة في الأصل الذي بنيت عليه هذا الفرع. فهناك أشياء شبيهة بهذا شائكة يشفق المرء أن يفتي فيها إلا إن كان على بينة من أمر فتواه، وإلا ضاع. يدهشك أن الإمام مالك رحمه الله رفعت إليه 36 مسألة. أظن مالك النجم، مالك كما قال الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وكان أفقه خلق الله في الأرض أو من أفقههم، وشهد له الجميع بالفقه والعلم والزهد والتقدم حتى أقرانه. تعرفين أن الأقران يغلب عليهم الحسد ويسلب بعضهم محاسن بعض بالظلم والحق، والإنصاف عزيز قل من ينصف. سفيان قرين مالك، قرين يعني في نفس السن، وهما هما أي مالك وسفيان كما قال الشافعي، والشهادة من الشافعي لها وزن كبير. قال لولا مالك وسفيان لذهب العلم من الحجاز، لولا مالك وسفيان لذهب العلم من الحجاز. لما تلي على سفيان الحديث الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء مختلفون في صحيحه وتضعيفه، والراجح أنه ضعيف، يقول يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلب العلم فلا يجد أعلم من عالم المدينة، وفي رواية يوشك أن يضرب الناس أعناق المطيب من كثرة الجهد. يعني شوف أنت لما تكون راكب ناقة وبعدين عايز تدوب الأرض في 7 أيام، فأنت يمكن أنك أنت تهلك الناقة تحتك بسبب أنك أنت متعجل. وهذا كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين أو غيره فيه برفق، فإن المنبت المسرع بقى العيز يقطع بقى المسافة لمح البصر، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، عايز الراحلة تجري فإن ينزل عليها ضرب فقتلها، له قطع أرض ولا وجد راحلة. فيوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل بسبب بحثهم عن عالم فلا يجدون إلا عالم المدينة. أظن بس كان ابن عيينة قال هو أنا ولا أزكي على الله أحدا مثلا، أو قال وأما بنعمة ربك تحدث، ثم جعل يثني على نفسه، قال ما أعلمه إلا مالك. وسفيان هو سفيان، سفيان بن عيينة هو سفيان جبل، لكن من سوء حظنا أننا لا نعرف أقدار الرجال ولا نعرف أسلافنا، من سوء حظنا أننا لا نعرف هؤلاء ولا ندرس سيرهم. إن أردت أن يرق قلبك أوقف على سير الصحابة والتابعين من العلماء، تخلق بأخلاقهم وانظر كيف كانوا يعيشون حياتهم. فمالك هذا الصوت والجبل تعرض عليه 36 مسألة وهو ملء السمع والبصر، أجاب في 34 منها لا أدري، وأبتى في مسألتين. فقام إليه رجل وقال يا إمام مثلك لا يدري، يعني أنت لا تعلم فمن الذي يعلم، مثلك لا يدري. قال له مالك بلهجة الواثق الذي سيسأل عن توقيعه على الفتوى، نعم وأبلغ من خلفك أنني لا أدري، ما يضرك. وكما قال بعض أسلافنا من قال لا أدري أصاب نصف العلم، لأن العلم أدري أو لا أدري، أدي نصف وأدي نصف، أدري أو لا أدري، إن قلت أدري أحاولت النصف الأول، إن قلت لا أدري أحاولت النصف الآخر، فقولك لا أدري أحرزت نصف العلم، بل هذه لا أدري قد لا يكون عليها 7 أكثر من قول الرجل أدري، لأن هذه الفتوى كما قلنا أمانة، فلا يوقع المرء على شيء إلا يجهز أدلته حتى يعرضها أمام ربه. اعلم أن الله حجيجه. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن مسألة قال لا يعجبني بعض الجهلة الأغمار الذين لو عاشوا في ظل حكم إسلامي لطاوت أعناقهم. يقرأ هذه الكلمة لأحمد، لا أقول تطير عنقه بسبب تعليقه على قول الإمام أحمد، لا، بسبب جهالات أخرى، لكن هذه من أخف جهالاته. يقول آدي أحمد يقول يعجبنا لا يعجبني كأنه واعد في كيف، ولم يعرف هذا الجاهل لماذا عدل الإمام إلى هذه الصيغة. ليس الإمام أحمد هو فريد الطريقة، بل الأئمة المتبعون يتبنون هذه الكلمة. قال له أحد تلاميذه: ألا تقول حرام؟ لا يعجبني. طيب عبر مباشرة عما تريد، لما لا تقول حرام؟ قال: أخشى وأنا ماثل بين يدي الله بغير ترجمان أن يقول الله لي: يا أحمد، أأنا أحللت ذلك أو حرمت ذلك؟ ثم تلا قوله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فلو قال لا يعجبني أخف وطأة من حرام. قد يكون المحصلة عند الإمام واحدة، لكن اللفظ خفيف: لا يعجبني ذلك، أكره ذلك، لا أحب له ذلك. لا بأس إن فعل، لا جناح عليه. يقول هذا ويعدل عن الصيغة المباشرة إشفاقا على نفسه. فتعرض مثل هذه الفتاوى الشائكة التي ما يحسن أن يتهجم المرء على الجواب، إنما يعد العدة كما لو كان وهو كذلك سيلقى الله تبارك وتعالى ويحاججه في هذه الفتوى. فإن ظهر أن له عذر أفرغ الوسعى وكان عالما بمواقع الأقدام، أقدام النصوص الشرعية، وكان من أهل العلم مستوفيا لأركان الفتوى، عذره وأخذ أجرا واحدا، وإن كانت الأخرى عوقب. فهذه مسألة شائكة جدا. فيأتي هذا الرجل يأخذ حكم الشرع، لكن بعدما تصرف برأيه. المسلم غريب سر غربته أنه في الحياة الدنيا كالذي يعيش في الزجاجة، إذا خرج من عنقها خرج إلى الفضاء الواسع. هذه هي الدنيا، إن خرج من عنق الزجاجة التي هي الدنيا وجد الفضاء الرحم، فهو غريب فيها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم النزاع من القبائل. النزاع من القبائل أي الرجل الذي ينزع من قبيلته، ينفونه لأنه آمن، أبوه يغضب لأنه أراد أن يتحرى الحق، أبوه يأكل الربا مثلا. وهذه عشرات المسائل التي لا يجد المرء لها حيلة. أبوه يأكل الربا وهو لا يريد أن يأكل، ماذا يفعل؟ وما يستطيع أن يعمل. فات البنت، ماذا أفعل ووالدي يأكل الربا؟ ليس له دخل إلا هذا، ماذا أفعل؟ وهي لا تستطيع أن تخرج وتعمل، وأيضا ما تستطيع كيف تفعل. وضع الولد بخلاف وضع البنت هذا، الولد يخرج يتكسب يعمل، إنما البنت تأكل على قدر الضرورة ولا تتوسع. يعني هناك فرق بين الذي يأكل ليحفظ أولاده وبين الذي يتوسع في أنواع المأكولات والمشروبات ويأخذ الهدايا ويواصل الإخوان إلى آخره. هذا لا يجوز، لأن أكل هذه البنت أو هذا الولد من هذا المال شبيه بأكل المسلم للميتة. أفتى العلماء أن المسلم إن اضطر إلى أكل الميتة لا يجوز له أن يشبع. فرض أنه سيموت من الجوع ووجد خنزيرة ميتة، لا يأكل ويشبع وبعدين يعني يملى بطنه، لا، بل يأكل ما يظن أن يوصله إلى الطعام الحلال. هذه الضرورة. ولذلك الإنسان يتصرف مع مثل هذه الأشياء بقدرها، كما قال الفقهاء علماء الأصول لهم قاعدة تقول: الضرورة تقدر بقدرها. أنت مررت على بستان وستموت من الجوع، لا جناح عليك أن تأخذ برتقالة أو اثنتين أو ثلاثة الذي تظن أنه يقيمك حتى تذهب إلى الطعام الحلال، لكن تأخذ قفص على الكتف للأولاد هذا ليس من الضرورة، هذا لا يجوز لك. يعفى عما أكلت لتحفظ حياتك، لكن لا يعفى عن ذلك لأنه زائد. وهكذا، فالنزاع من القبائل هم الذين نوفوا من القبيلة بسبب اتباعهم الحق، لا يريدونهم. هؤلاء يجب أن يتمسكوا بحبل الله المتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء. وهذه بشارة ثابتة عظيمة لأولئك الغرباء، بشرط أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. هناك سؤال يتعلق بصحيح الإمام مسلم، بحديث في صحيح الإمام مسلم، هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان المسلمون لا يقاعدون أبا سفيان ولا يؤاتلونه، فشق ذلك عليه. حتى الأخ يعني كتب نفس الحديث: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطينهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك. قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: نعم. قال أبو زميل الحنفي، يعني أحد رواة الحديث وهو روي عن ابن عباس: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يسأل شيئا إلا قال نعم. يقول الأخ أن ابن حزم قال أن هذا الحديث موضوع. نعم، ابن حزم قال هذا الحديث موضوع، ولكن رد عليه العلماء كثيرا في هذا الحكم، وهي ذلة عالم. حتى أن ابن الصلاح رحمه الله شدد النكير على ابن حزم جدا، ولعله أسمعه قولا شديدا فوصفه بالجسارة، وأنه كان هجوما على تخطئة الأئمة. وحكم ابن حزم رحمه الله على الحديث بالوضع خطأ بلا شك، لأن الحديث إنما يحكم عليه بالوضع من جهتين، إما أن يكون أو من ثلاث، وقد يكون هناك بعض الجهات إن تأملنا، لكن الوضع الآن لا يسمح، لأن هذا يحتاج إلى بحث مستقل. أن يكون السند فيه كذاب. الجهة الثانية أن يكون السند ليس فيه كذاب، لكن علمنا يقينا أنه شبه على أحد رجال السند في هذا. مثلا كان شريك بن عبد الله النسائي في المسجد يوما، فقال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان، أبي سفيان لهذا طلحة بن نافع من أبو سفيان بن حرب، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبعدين طلب ليكتبه، فدخل ثابت بن موسى الزاهد، فلما رآه شريك، وكان ثابت زاهدا عابدا قواما لليل، أراد شريك وكان صاحب دعابة أن يداعبه وهو داخل، فقال له: من حسن من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، يداعبه. فظن ثابت بن موسى لغفلته أن هذا هو الحديث، لأن وقف شريك عند قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين ثابت داخل، فقال: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، عايز يقول له أنت كل الليل بتصلي عشان كده وشك منور، يداعبه. فلما قال هذا ظن ثابت لغفلته أن هذا هو الحديث، فكان يقول: حدثنا شريك، قال: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. نحن نعلم يقينا أنه ليس بحديث، لأنه دخل عليه بسبب غفلته، لكن ليس هناك واضع وضعه واختراه، ها؟ لكن علمنا أين الخلل، لذلك نحكم عليه بالوضع. هذه جهة. جهة ثالثة: أن يكون في المتن نكارة وخلاف ما هو معروف في الأحاديث الصحيحة والسير، لكن العلماء يختلفون في الحكم على هذه الجزئية الأخيرة بالوضع. والصواب الحكم بالنكارة وليس بالوضع. الصواب الحكم بالنكارة وليس بالوضع. مثلا كقوله، وهذا موجود في صحيح مسلم: ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. طيب، نحن نعلم من الأحاديث أن اليد التي تعطي الصدقة هي اليمنى ليست. وقالوا: ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله. رجل انقلب حصل عنه اتأداها رواها كذلك، فأخذت عنه، لأنه لا يجوز التصرف في الرواية، بل يؤخذ الرواية كما هي ونبه ما شئت، لكن لا تتصرف في الرواية. فهذه لا نقول أنها موضوعة، إنما نقول أنها منكرة. ليه؟ لأنها خالفت المعروف من الأحاديث الصحيحة والسير. فحكم ابن حزم على هذا الحديث أنه موضوع برمته خطأ. ما الذي استنكره ابن حزم في هذا الحديث؟ الجزئية الأولى فقط. ابن أبو سفيان رضي الله عنه فرض ثلاث أشياء: قال له ازوجك ام حبيبه ماشي، وان تجعل معاويه كاتبا بين يدي ماشي، وان تجعلني على جيوش المسلمين فاقاتل الكفار كما كنت اقاتل المسلمين. قال نعم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقول لا، يعني طبعا في المعروف هذه بديهيه اعتقد مش محتاج ان اوضح. فقال طب ازاي يقول له ازوجك ام حبيبه؟ ام حبيبه كانت متزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من زمان، حتى انها انه لما جاء طوق البساط من تحته وكان كافرا، وقال لا تقعد على بساط النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قصه مشهوره معروفه. فكيف يقول ازوجك ام حبيبه وهي كانت قد تزوجته بالفعل؟ فقال هذا مناقض للاحاديث الصحيحه والروايات الثابته، لذلك هذا كذب. فنقول لا، العلماء يقولون اذا تعارضت روايتان صحيحتان لا نلجأ الى الترجيح مع امكان الجمع، لان الاصل في الدليلين الاعمال لا الاهمال. الاصل ان تعمل بالدليلين معا لا ان تطرح احدهما وتعمل بواحد، فعملك بهما معا اولى من عملك باحدهما. العلماء لهم طرق منها، وهذا لعله يكون اوجه الاجوبه مع تضعيف بعض العلماء له، وقالوا ان هذا ايضا جواب ضعيف. قالوا كأن أبا سفيان يريد أن يقول إنك تزوجتها رغما عني، فأنا الآن أزوجكها برضايا، يعني كأن الزواج أم حبيبة بك وأنا لم أكن قد رضيت عنه، أنا الآن سأرضى عنه وأجعله زواجا رسميا بموافقة الولي، فكأن تجديد عقد النكاح نكاح. ولذلك عبر عنه بقوله أزوجكها وإن كانت هي امرأتك بالفعل، لكن انا لم اكن راضا عن هذا الزواج، فانا الان راض وانا مستعد ان انا اجري عقد النكاح من جديد. فكان ابو سفيان يريد ان يعقد الزواج من جديد حتى لو كان من وجهه نظر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لا، لا سيما كان فيه تطيب لخاطره، وانتم تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم من دخل بيت ابي سفيان فهو امن. فقالها ليه لابي سفيان بالذات؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من حكمته البالغة كان يراعي أقدار الناس. من التفه أن تأتي على الرأس القبيلة أو البلد وإن كان من أجهل الخلق فتقول لو أنت جاهل لا تفقه شيئا، هذا تفه كبير لأنه يستعدون عليه. لكن أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فأنت أنزله منزلته بغير تزلف أو نفاق، قل الحق وعرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف أن أبو سفيان طول عمره فرأ وأمير، وبعدين قد لا تطيب نفسه أن يجي كده يتوفي الزحمة، فأراد أن يعطيه ميزة حتى يرضي ما في نفسه من الرئاسة. فقال من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، ليست إلا لأبي سفيان. لذلك واحد بيجري وراه عايز يأخذ منه مش عارف إيه، فدخل بيت أبي سفيان آمن حتى يخرج من بيت أبي سفيان، كأن أبو سفيان التحق بالأشهر الحرم. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حالة أبي سفيان، فكأنه رضي بذلك تطييبا لخاطره. سواء صح هذا الجواب أو كان ضعيفا من وجهة نظر بعضهم، الحكم بالنكارة أصبح خفيفا، أصبح في وجهة نظر، يعني الحكم بالنكارة غير متفق عليه الآن، لأن في بعض العلماء جمعوا بين الدليلين جمعا معقولا أنكره بعضهم إذا خفت حدة النكارة. فلو سلمنا جدلا إن الحديث فيه نكارة، تكون النكارة في الفقرة الأولى فقط لا تكون في الحديث كله. هذا لو سلمنا جدلا إن الحديث فيه نكارة، وهذا حديث محل بحث طويل جدا بين العلماء وتكلموا فيه طويلا، يعني من أراد أنه يعني يقف على بعض أقوال العلماء يراجع مثلا الجزء بتاع الجزء الأول من زاد المعاد. ابن القيم رحمه الله ذكر كل الأقوال وهي كثيرة وضعفها كلها، وحتى هو لم يأتي بشيء شافٍ، فكأنه رحمه الله توقف أيضا، لأن هذا مناقض مناقضة صريحة لما هو موجود في السير. لكن نحن نقول إن الجمع ولو كان من طريق واهية عند بعض العلماء أولى من أن ترجح، لا سيما إن كان الحديث في صحيح مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.